ثم إن الله تعالى أنزل سيد الملائكة ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي الصلاة ومتى يؤدي الصلاة. مكث معه يومين، يوما صلى فيه الصلاة في أول الأوقات، ويوما صلى فيه الصلاة في آخر الأوقات، ثم قال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وأثنى الله جل وعلا على الذين يؤدون الصلاة في أول وقتها، وذم من يؤخر الصلاة عن وقتها، حيث قال جل من قائل: قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال في حق الآخرين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عرفنا من خلال ما من الله به علينا أن هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، وقت يناجي فيه العبد رباه، يكلمه ويخاطبه ويناجيه ويسأله ويثني عليه. ولهذا كانت الصلاة أهم أعمال العبادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني إذا اشتد عليه أمر، إذا طغى على تفكيره وحياته أمر، سواء كان هذا الأمر سارا أو كان هذا الأمر منغصا، فإنه كان يلجأ إلى الصلاة. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنه يجد فيها الراحة والطمأنينة. عرفنا في درس البارحة أن الإنسان إذا قام يصلي أول ما يقرأ الفاتحة الله تعالى يناجيه أثناء قراءته الفاتحة، لأنه جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد يعني في الصلاة: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى يعني مناجيا العبد ومخاطبه، قال: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الرب جل وعلا: مجدني عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: فوض إلي عبدي. وإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل هناك خير من هذه المناجاة؟ لكن علينا أن ندرك وأن نستشعر أثناء صلاتنا هذا الأمر، لنحس بحلاوة المناجاة، ولنحس بشرف الصلاة. الله جل وعلا: إذا أقبلت أيها العبد على ربك وقلت الله أكبر وتوجهت إلى الله، أقبل الله عليك. انسرحت وانشغلت وانصرفت انصرف الله عنك. أما ما دمت مقبلا على الله فالله مقبل عليك، يسمع ما تقرأ ويجاوبك كما سمعت ويثني عليك ويذكرك إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خيرا من ملأك. فاغتنم فرصة الصلاة أيها العبد، واعلم أن الله تعالى إنما يحاسبك يوم القيامة، أول ما يحاسبك على الصلاة. إذا كان يوم القيامة ويؤتى الناس للحساب، يقول الله تعالى: انظروا لعبدي كيف صلاته، فإن كانت صلاتك كاملة عفى عن سائر الأعمال، وقال اتجهوا به إلى الجنة، وإن كانت صلاتك ناقصة وهذا هو المتوقع، فيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل عنده من الصلوات صلاة التطوع النافلة، هل لعبدي من تطوع فأكملوا بها صلاته، سدوا بها النقص، أجبروا بها الكسر، فإن تمت صلاته أخذ به إلى الجنة. أما إذا كانت الأخرى فيقول لهم الله تعالى: اذهبوا به إلى النار. إذن الصلاة مفازة للعبد، منجاة له من النار، فاحرصوا على أن تؤدوا الصلاة في أوقاتها كما شرعها لكم الله جل وعلا، وكما سنها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله سبحانه وتعالى وعدكم أيها الإخوة بأن من يصلي لله في اليوم والليلة زيادة على الفريضة 12 ركعة، 12 ركعة من يصليها لله يبني له الله بها بيتا في الجنة، يعني يضمن له الجنة ولا يدخل الجنة في مكان عاري، لا، في بيت مخصوص مبني له. تلك هي السنن الرواتب: ركعتين قبل صلاة الفجر، و4 ركعات قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر، و2 ركعات بعد صلاة الظهر، و2 ركعات بعد صلاة المغرب، و2 ركعات بعد صلاة العشاء. تصليها تمهد بها للصلاة الكبرى، يضمن الله لك بها بيتا في الجنة. وأما صلاة الليل فتلك لها شأنها، ترفع من درجاتك وتعلي منزلتك ويعطيك الله بها سؤلك، فإن الله تعالى فرض صلاة الليل على نبيه صلى الله عليه وسلم لمزية ولدرجة أعدها له، فقال جل من قائل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله أمر واجب، لأنه سيرفعك في مكان عال، فما عليك إلا أن تصلي من الليل، هكذا يقول الله لنبيه. وكل من أحب أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة، فالوسيلة إلى ذلك صلاة الليل. ذكرنا في درس البارحة أن الصحابي الجليل ربيعة رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام. عمله في هذه الدنيا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما: يا ربيعة سل حاجتك، لأنه تفانى في خدمته، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه. قال له: سل حاجتك. قال: يا رسول الله أمهلني، أنت سألتني باغتني، أنا أريد أن أفكر في شيء أطلبه منك له قيمته ومكانته ومنزلته. قال له: أمهلني. فذهب ربيعة رضي الله عنه وسأل امرأته يبشرها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سل حاجتك، ماذا أطلب منه؟ فقالت له رضي الله عنها: قل له أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، هذا الذي أريد. الدنيا ما أريد منها شيء، هو مسرور فرح راض بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنى استمرار ذلك في الجنة. ولهذا قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. ولما كانت المرافقة تتطلب جهدا وأمرا ليس سهلا، قال له عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ يعني ما في شيء تاني تطلب غير هذا؟ قال: بل هو ذلك. أكد: ما أريد إلا هذا، بل هو ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام معلما: إن كنت تريد ذلك فأعني على نفسك بكثرة الصلاة في الليل، بقيام الليل، أعني على نفسك بكثرة السجود، وكثرة السجود إنما تكون بالليل، فقيام الليل هو المفتاح الموصل والدرجة المبلغة بأن يكون الرجل قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام يرافقه. كل ذلك من آثار الصلاة. فالصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، كما حثنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو مفارق الدنيا في حالة الاحتضار، وقد أخذ منه الاحتضار مأخذا وبلغ منه مبلغا، وكان يغتم صلى الله عليه وسلم اغتماما شديدا ويقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وكان إذا اغتم أخذ خميصة غطى بها وجهه، أو كان إذا خف عنه الغمة أخذ خميصة غطى بها وجهه، فإذا اغتم كشفها. كل ذلك يعاني من سكرات الموت، وفي هذه اللحظات ينبه الأمة يقول لهم الصلاة الصلاة، يعني أوصيكم بالصلاة أوصيكم بالصلاة، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغنموا أيها الإخوة واحرصوا على الصلاة وأداء الصلاة، وصلوها في جماعة، صلاة الفرائض تؤدى في جماعة، فإن الجماعة صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. والإنسان إذا تهيأ لصلاة الجماعة، إذا قام للوضوء وغسل أطرافه، يخرج الله سبحانه وتعالى الذنوب وتتقاطر الذنوب مع الماء أو مع آخر القطر الماء. فإذا فرغ من وضوئه خلص من ذنوبه، وإذا تهيأ للذهاب إلى الصلاة كل خطوة يخطوها يكتب له بها حسنة وترفع له بها درجة، ولا يبلغ المسجد إلا وقد حطت عنه كل الخطايا، فيصلي، فإذا فرغ من صلاته فتحت له أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. كل ذلك بفضل الله جل وعلا وما أعطانا بسبب الصلاة. ولهذا علامة الإيمان الصلاة، علامة الإيمان الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقد يسر الله لكم معشر الحجاج، جئتم وأقبلتم على الله وتعلمتم وازددتم إيمانا وحرصتم على أداء الصلاة في جماعة وقرت عينكم بذلك وتعودتم على أداء الجماعة، فالزموا الجماعة وليكن صلاتكم في الجماعة هو الشغل الشاغل، فإنه من علامة البر ومن علامة قبول الحج إن شاء الله. كذلك مما أمرنا الله تعالى به أداء الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، والله تعالى فرضها على الأغنياء، على من ملك نصابا دار في يده حولا كاملا هو في غنى عن غير محتاج إليه، يخرج منه نزرا يسيرا من المال ربع العشر، إن كنت تملك 40 مثقال تخرج منه مثقالا واحد. وبحسابنا في عالمنا الحديث 2.5%، 2.5% تعطيها المحتاجين الفقراء، والله يعوضك عنها كما قال جل من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتزكية بمعنى النماء والزيادة. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج، أيها الأخوة المؤمنون، على أداء الزكاة، ولا تتهاونوا في دفع الزكاة، واعطوها للمحتاجين، وابدأوا بمن هو قريب منكم رحيما، ابنا رحيما قريبا، ما عدا الأبوين وما عدا الفروع، تعطي الزكاة لمن حولك من الإخوان، أبناء العم، أبناء الخال، الأخوال، وهكذا، فإنها صدقة وصلة. وتعطيها للمحتاجين من غيرهم فإنها صدقة الله جل وعلا ينميها لك، فإنه يأتي يوم القيامة إذا تصدق الإنسان بشق تمرة، نصف التمرة، الله يتقبلها بيمينه وينميها له، كما ينمي أحدكم وكما يربي أحدكم فلوه. فاحرصوا على أداء الزكاة يتقبل الله منا ومنكم. يسأل سؤال يقول: من المغضوب عليهم ومن الضالين ومن المنعم عليهم؟ هذا السؤال متعلق بالحديث القدسي الذي يقول الله فيه لمن يصلي إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو قال: صراط الذين أنعم الله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول: من هؤلاء؟ أما الذين أنعم الله عليهم فهم المؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك منهم، وأن يلهمك من التوفيق ما يحقق لك هذا المعنى، لأنه أنعم عليك بالإيمان وقبلت الإيمان، فأنت ممن أنعم الله عليهم، يعني أعطاهم. وأما المغضوب عليهم فقد جاء تفسيرها مرفوعا، وجاء تفسيرها موقوفا عن الصحابة والتابعين، أن المراد بهم هم اليهود، غضب الله عليهم ولعنهم، وذلك لما خالفوا فيه وعصوا وأصروا على المعصية والمخالفة، وآذوا نبيهم كما قال جل من قائل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قال الله تعالى في حقهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأما الضالون فالمراد بهم النصارى، لأنهم خالفوا أمر عيسى عليه السلام حيث بشرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. لما خالفوا أمره عن جهل وضلال وصفوا بأنهم ضالون. فذكر الله الثلاث الفئات: اليهود ووصفهم بالمغضوب عليهم، والنصارى ووصفهم بالضالين، والمسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصفهم بالمنعم عليهم.